الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفعل الماضي الخماسي ما نوع همزته؟ همزة وصل. مثل ماذا؟ استخرج. الخماسي. الخماسي. انطلق. أحسنت، بارك الله فيك. فعل الأمر من الثلاثي إذا كان ثاني مضارعه ساكنة، ما نوع همزته؟ همزة وصل. أحسنت، مثل ماذا؟ كخش وامضي وانفدا. كخش وامضي وانفدا، أحسنت، هذا ينتهي من مالك. حرف همزته همزة وصل، ما هو؟ ال في الرجل والغلام، أحسنت. الفعل اطلع إذا دخلت عليه همزة الاستفهام، ماذا تقول فيه؟ اطلع. اطلع، أحسنت، بحذف همزة الوصل المكسورة. الرجل عندك. الرجل عندك إذا دخلت همزة الاستفهام على الرجل، ماذا تقول؟ وجهان. وهما؟ الرجل عندك أو الرجل عندك. أحسنت، أحسنت، أيهما الأكثر؟ الأول. أكثر الإبدال أو التسهيل؟ مثال الإبدال. الأكثر الإبدال، أحسنت. الإبدال أن تقول الرجل عندك، والتسهيل الرجل عندك. نعم، تفضل شيخ نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة رحمه الله: الإبدال. أحرب الإبدال أدأت موطيا فأبدي الهمزة مما من ويا آخر نصف ألف زيد وفي فاعل ما وعل عين دفت في المد زيد ثالثا في الواحد بي همز المراد مثلك القلائد ثبات ثاني لينين طلقا مد مفاعل تجمد نيفا. نعم، مد مفاعل تجمد نيفا. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب هو أهم أبواب علم الصرف، وفيه تجتمع أحكام الصرف وتظهر براعة الصرفي بمعرفة أصول الكلمات وما اعترى صورتها من تغيير. ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقن هذا الباب ويعرف حقيقة الكلمات وأصولها قبل التغير وكيف حدث التغيير فيها. وهذه هي فائدة هذا الباب، أن تعرف أصولها قبل التغير وكيف حدث التغيير فيها. وهذا الباب هو الباب قبل الأخير من أبواب الألفية، فبعد هذا الباب خمسة فصول هي توابع لهذا الباب، ثم آخر أبواب الألفية باب الإدغام، وبعده الخاتمة. المقصود بالإبدال وضع حرف مكان حرف آخر. قال ابن مالك رحمه الله: أحرف الإبدال هدأت موطيا. ابتدأ ببيان الأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام، وهي التسعة مجموعة في قولك هدأت موطيا. هدأت سكنت، موطيا هذا اسم فاعل من أوطأته، أي جعلته وطيئا. يقال أوطأت الفراش، أي جعلته وطيئا ممهدا، إلا أنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وانكسار ما قبلها، فقال هدأت موطيا. أما الإعلال فهو تغيير في حروف آوي، هو تغيير في حروف آوي. كم حرفا هذه؟ ثلاثة أو أربعة؟ أربعة. أربعة. آوي الهمزة والألف والواو والياء، فالإعلال خاص بهذه الحروف الأربعة. أما الإبدال فأحرفه التي تبدل من غيرها إبدالا شائعة تسعة، وذلك أن الإبدال ثلاثة أنواع. النوع الأول إبدال قياسي مضطرد، وهو الذي يتكلم عنه الصرفيون في هذا الباب، وهو الذي سنأخذه في هذا المجلس ومجالس بعده إن شاء الله. والثاني إبدال قليل، وهو الذي جاء في بعض لغات العرب كعجعجة قضاعة، وهي إبدالهم الياء المشددة جيما، ومنه ما أنشده سيبويه في الكتاب: خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج وبالغداة فلق البرنج. خالي عويف وأبو علج، أي العجاجة إبدال الياء جيما، إبدال الياء المشددة جيما. نعم، علي وأبو علي المطعمان اللحم بالعشج، أي بالعشي. أحسنت. وبالغداة فيلق البرنج، البرني. أحسنت. ومن هذا الإبدال القليل الخاص ببعض لغات العرب عن عنة تميم، يقولون: سمعت عن فلان قال كذا، أي أن فلان قال كذا. سمعت عن فلان قال كذا، أي سمعت أن فلانا قال كذا. ومنه قول ذي الرمة: أعنت رسمت من خرقاء منزلة، ماء الصبابة من عينيك مسجوم. أعنت رسمت، أي أأنت رسمت. ومنه لغة الكشكشة، وهي إبدال الكاف شينا أو حرفا بين الشين والكاف، فيقولون: مررت بش أو بتش. قال الشاعر: فأيناش عيناها وجيد شجيدها، ولكن عظم الساق من شي دقيق. وقد قرئ في الشواذ قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا بالشين. فهذه لغيات قليلة خاصة ببعض العرب، لو أن إنسانا تكلم بها لم يكن مخطئا لكلام العرب، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين. قال ابن جني في الخصائص: الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه. وعقده في منحة المليح بقوله: وناطق على قياس لغتي فهو مصيب عندهم فأثبتي. والثالث من أنواع الإبدال الإبدال الشاذ المسموع في كلمات معينة، فليس مضطردا قياسيا وليس خاصا بلغات بعض العرب. ومن ذلك إبدال اللام نونا في أصيلال، فيقال أصيلان. قال النابغة: وقفت فيها أصيلانا أسائلها عي الجواب وما بالربع من أحد. ومنه قولهم: الطجع في الطجع، الطجع في الطجع بإبدال الضاد لاما. ومنه قول الشاعر: لما رأى ألا دعه ولا شبع، ما لا إلى أرطات حقف فالطجع، أي فالطجع. هذه أنواع الإبدال. والإعلال أيضا ثلاثة أنواع: إعلال بالقلب، وإعلال بالتسكين، وإعلال بالحذف. فالإعلال بالقلب هو تغيير أحرف آوي بالقلب، مثاله: قلب واو القول إلى ألف في قال وأصله قول، وإلى همزة في قائل وأصله قاول. وهذا النوع من الإعلال هو الذي ابتدأ ابن مالك رحمه الله ببيانه. والنوع الثاني إعلال بالتسكين، كتسكين الواو في كتسكين الواو في يقول، وأصله يقول كيكتب. والنوع الثالث إعلال بالحذف، كحذف الواو من قل وأصله قول. طيب، بين الإعلال والإبدال عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق؟ إذا عرفنا أن الإعلال هو تغيير في أحرف آوي يكون بالقلب وبالتسكين وبالحذف. وأن الإبدال هو وضع حرف مكان حرف آخر. والأحرف التي تبدل إبدالا شائعة هدأت موطيا. فما الذي بين الإبدال والإعلال؟ عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ لعله مطلق شيخنا، لعله عموم وخصوص من وجه. طيب لو بينتم إذا قيل بينهما نعم كل إعلان فهو إبدال وليس كل إبدال إعلان. كل إعلان فهو إبدال. طيب أخذنا أن الإبدال هو وضع حرف مكان حرف آخر، وأخذنا من أنواع الإعلال الإعلال بالتسكين ليس فيه وضع حرف مكان حرف آخر. إذا قيل بينهما عموم وخصوص مطلق فنحتاج إلى مادتين، مادة يشتركان فيها ومادة ينفرد بها الأعم. وإذا قيل بينهما عموم وخصوص وجهي فنحتاج إلى ثلاث مواد، مادة يشتركان فيها ومادة ينفرد بها الأول عن الثاني ومادة ينفرد بها الثاني عن الأول. طيب ما الذي بينهما؟ طيب أنا أسألكم قلب أحرف آوي إبدال أو إعلال؟ إبدال. نعم كلاهما شطح. كلاهما صحيح، إبدال وإعلال. أخذنا أن من الإعلال الإعلال بالقلب. نعم أخذنا أن من الإعلال الإعلال بالقلب وهذا قلب، وأخذنا أن الإبدال وضع حرف مكان آخر وهذا والقلب إبدال. طيب التسكين والحذف في نحو يقول وقل هذا ماذا؟ هذا إعلال. أحسنتم. قلب بقية الحروف غير آوي هذا إبدال. هذا إبدال، لأن الإعلال كما سبق تغيير في حروف آوي، فالتغيير في غيرها في غير حروف آوي هذا إبدال. نعم إذن فبين الإعلال والإبدال عموم وخصوص وجهي يجتمعان في قلب أحرف آوي نحو قال أبدلت الواو ألف أصله قول، وينفرد الإعلال بالتسكين والحذف نحو يقول أصله يقول فيه إعلال بالتسكين، وقل أصله قول فيه إعلال بالحذف، وينفرد الإبدال بقلب بقية الحروف غير آوي. ثم شرع ابن مالك رحمه الله يبين مواضع الإبدال، وبدأ بإبدال الهمزة من غيرها فقال فأبدي الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيد، يعني أن الواو والياء إذا تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة قلبتا همزة، إذا تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة قلبتا همزة. مثلا سماء ودعاء وكساء، الهمزة فيها مبدأة من أو أصلها سماء كساء دعاء، لأنها من سموت وكسوت ودعوت، فلما تطرفت الواو بعد ألف زائدة قلبت همزة. والعرب لا تقول سماء وكساء ودعاء، لكن هذا هو الأصل المهجور الذي تركوه بسبب الثقل. وكذلك مثلا بناء وفناء، الهمزة فيهما مبدأة أي أصلهما بناي وفناي بدليل أبنية وأفنية، فقلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. فإن كانت الألف التي قبلهما أصلية نحو آية وراية لم تبدلا لأن الألف غير زائدة. ما الذي أخرج هذا في قول ابن مالك؟ ما الذي أخرج الألف الأصلية التي قبل الواو والياء؟ قوله إسراء الألف زيدة. زيدة، أحسنتم، زيدة. وكذا إذا لم تقع الواو والياء بعد ألف فلا إبدال، نحو غزو وضبي، لأنه يعني قال إثر ألف. وكذا إذا لم تتطرف نحو تباين وتعاون فلا تبدلان همزة، لأنه يعني قال آخرا إثر ألف زيدة آخرا، وهنا لم تقع آخرا. ثم قال وفي فاعلي ما أعل عينا ذقتفي، ذقتفي ذا إشارة إلى إبدال الواو والياء همزة، يعني إذا وقعت الواو أو الياء في اسم فاعل مصوغ من الفعل الذي وسطه ألف أبدلتا همزة، مثل قائل وبائع، أصل قائل قاول لأنه من قال يقول فهو واو العين، وأصل بائع بايع لأنه من باع يبيع وهو يائي العين، فقلبت الواو في قاول والياء في بايع قلبتا همزة. تقول صام فهو ماذا؟ صائم. أصله صاوم. أحسنت، أصله صاوم. كان فهو ماذا؟ كائل. كائل أصله كائل بالياء. كائل، أحسنت، لكنه أصل مهجور لا يستعمل، فلا يقال القاول والبايع، لا يقال هذا، لا يقال هذا بايع. قال ابن هشام رحمه الله في مون اللبيب: وقلت مرة الفقهاء يلحنون في قولهم البايع بغير همز، فقال قائل: فقد قال الله تعالى فبايعهن. هذا الذي أورده هذا القائل غير وارد، لماذا؟ أورد ابن هشام، أورد ابن هشام قوله تعالى فبايعهن، وهذا لا يرد، لماذا؟ ذاك الفاعل. أحسنت، وهذا أحسنت، أحسنت، كلامه هنا عن اسم الفاعل، فبايعهن ليس اسم فاعل بل هو فعل أمر، ومحل القاعدة في اسم الفاعل. قال: وفي فاعلي ما أعل عينا ذقت فيه، تفهم من قوله ما أعل عينا أن اسم الفاعل من الفعل الذي لم تعل عينه يصحح ولا يصح فيه الإبدال، نحو عين الرجل فهو عاين، وعوير فهو عاور. لم تبدل هنا، لماذا؟ لأنه لم تعل عينه. معنى قوله ما أعل عينا ما كانت عينه حرف علة أصابها تغيير، هذا الفرق بين المعل والمعتل، المعل يزيد على المعتل لأنه دخله تغيير. مثلا قوال، قلبت الواو ألفا فتقول قال، فهذا معل، لكن عين عوير عينه حرف علة لكنه لم يدخله تغيير، فهذا معتل غير معل. ثم قال مالك رحمه الله: والمد زيد ثالثا في الواحد همزين يرى في مثلك القلائد، الموضع الثالث الذي تقلب فيه الواو أو الياء همزة أن تقع إحداهما بعد ألف مفاعل وما شبهه في عدد الحروف وحركاتها كفعائل وفواعل، بشرط أن تكون الواو والياء مدة ثالثة زائدة في المفرد، ويشارك الواو والياء في هذه المسألة في الألف. مثال الواو: عجوز وعجائز وقلوص وقلائص، أبدلت الواو همزة في عجوز تقول في الجمع عجائز، وفي قلوص تقول في الجمع قلائص. ومثال الياء: صحيفة وصحائف وذبيحة وذبائح وقبيلة وقبائل وكريمة وكرائم، ومثال الألف رسالة ورسائل وقلادة وقلائد، وهذا مثال ابن مالك في مثلك القلائد، وسحابة وسحائب. ولا إدال في نحو قساور في جمع قسورة، فلا تقول قسائر لأن الواو ليست بمدة في المفرد. قسورة الواو هنا ليست مدة، ومحل القاعدة في الواو إذا كانت مدة ثالثة زائدة، وهي هنا متحركة ليست مدة. ولا إدال أيضا في نحو معايش في جمع معيشة، لأن المدة في المفرد أصلية ليست زائدة، محل القاعدة إذا كانت الواو أو الياء مدة ثالثة زائدة في المفرد، وهي هنا أصلية من عاش يعيش. قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وسمع معايش فيحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك مثاوب في جمع مثوبة، الواو أصلية غير زائدة، فما كان مثل هذا لا يبدل إلا إذا سمع، مثل مصيبة ومصائب، القياس مصايب، منارة ومنائر، القياس مناور، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. مثل مكيدة، الياء في جمع مكيدة هل تقلب همزة أو لا؟ إذا جمعت تقول مكائد أو مكايد؟ تبقى مكائد بالهمز. الياء زائدة أو أصلية في مكيدة؟ أصلية. أصلية. إذن لا تقلب. نعم إذن لا تقلب. لا تقلب لأنها أصلية. تقول مكايد مكايد. طيب مضيق، إذا جمعت تقول مضايق بالياء أو مضائق بالهمز؟ لماذا بالياء؟ لأنها أصلية. أحسنتم، لأنها أصلية. شيخ، الياء أصلية فلا تقلب همزة، فلا يقال مشائخ بل يقال مشايخ بالياء، فالمشايخ لا يهمزون لفظا ولا معنى، لا يهمزون لفظا فلا يقال مشايخ، ولا يهمزون معنى من الهمز. والتحقيق كما ذكر في تاج العروس أن مشايخ جمع مشيخة، ومشيخة جمع شيخ، فمشايخ جمع الجمع ليس جمعا لشيخ، جمع الشيخ مشيخة وجمع المشيخة مشايخ، لكنهم يتجوزون فيقولون مشايخ في جمع شيخ. أدركنا الوقت هنا في البيت الرابع، نبدأ به إن شاء الله المجلس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام.